باب الخيار في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. وتوقفنا عند النوع الثاني من الخيار، هو خيار شرط. تحدثت عن النوع الأول وانتهيت منه، وهو خيار المجلس، وقطعنا شوطا في خيار الشرط، وتوقفت عند قول المصنف والملك مدة الخيارين للمشتري. ما معنى هذا القول؟ رجل اشترى منك شاة ب200 جنيه، او خليها 400، في الشيء النهارده بدون ولا حد، 500، اشترى منك شاة ب500 جنيه، واشترط في المجلس عليك ان يكون له الخيار ان يردها بعد شهر ان لم تعجبه، وهو وافق على هذا البائع كذلك. قال: ولي الخيار ان اخذها منك خلال الشهر ان لم ارد البيع. فكلاهما اشترط على الاخر، البائع شرط والمشتري اشترط، هذا خيار للاثنين، شرط للبائع وشرط لمن؟ للمشتري. انتقلت السلعة أو الشاة إلى المشتري وأصبحت في ملكه في هذا الشهر، في هذا الشهر السلعة أو الشاة ملك من؟ المشتري، في مدة خيار الشهر ده ملك من؟ المشتري. طيب، ما معنى أن السلعة ملك المشتري؟ يترتب على ذلك أمور. لو أن الشاة ولدت عند المشتري، ولدت، أو أنها درت لبنا، خلينا في درت لبنا عشان ولد دي مشكلة تانية، درت لبنا يعني المشتري إيه؟ خد منها لبن، أو أنها سمنت أو كبرت. النماء ينقسم إلى قسمين عند الفقهاء: نماء متصل ونماء منفصل. إيه معنى النماء المتصل؟ ما لا ينفك عن السلعة، عن الشاة، يلازمها في جسدها. النماء المنفصل هو ما انفصل عنها، ما انفك عنها. المذهب يقول: النماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع إذا فسخ البيع. ثاني، يعني خلال الشهر رد المشتري الشاة لمن؟ للبائع، والبائع أخذها وقد البائع كأنه جوحها، المشتري طلع كريم أكلها برسيم ملت. هل يجوز للمشتري أن يقول له يعطيني ثمن البرسيم؟ المذهب يقول لا. المذهب على هذا الرأي، وسأرجح الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية: ملك السلعة للمشتري في مدة الخيار، الملك لمن؟ له غرمه وعليه غنمه. ايه معنى له غرمه؟ يعني ان تلفت السلعة وهي عند المشتري فيتحملها، طبعا في ملكه، يتحمل الغرم وله المغانم التي تنتج منها من ألبان وأسمان وكذا وكذا، فهي في ملكه، دخلت إلى ملكه. صحيح الملك غير مستقر لأنه مدة الإيه؟ الخيار. المسألة تتكلم عن الملك في مدة الخيار، مدة الإيه؟ الخيار. قال: والملك مدة الخيارين للمشتري. ما معنى مدة الخيارين؟ خيار المشتري وخيار البائع، يسمى الخيارين، أو خيار المجلس وخيار الشرط. أي ملك المبيع مدة الخيارين المجلس والشرط للمشتري، وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه. الغنم ضد الايه؟ الغرم. ولهذا لو تلف الشيء المبيع بدون تعد او تفريط فالضمان على من؟ على المشتري. يعني انا اخذت منه الشاة دخلت الى ملك بالخيار على ان اردها خلال ايه؟ شهر ان لم تعجبني، وهو اشترط علي شرطا فقبلته. فماتت الشاة عندي بعد اسبوع عند من؟ المشتري. من الذي يضمنها؟ الباع ام المشتري؟ ها؟ المشتري. لا شيء للباع لانها في ملك من؟ المشتري الان. هذا كلام مصنف وهو صحيح 100%. ولهذا أدلة أثرية من الأثر وأدلة من النظر. أما الأدلة الأثرية، ما أقول الأثر يبقى نقصد بذلك إيه؟ قال الله قال رسول الله، الأثر. قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. يعني إيه؟ أنا عندي عبد، بعت لك العبد، والعبد ده ايه؟ مال. يبقى ماله لمن؟ للبائع، الا ان يشترط المشتري ان ياخذ المال. ايه الدلاله في الحديث ده؟ لا، البائع ينتقل ملكيته الى من؟ الى المشتري. فمجرد ان ينتقل المشتري ينتقل دونه المال، معنى ذلك انه اصبح ملكا لمن؟ للمشتري. فهمت هذا؟ هذا استدلال من ناحية عكسية. أن الحديث يقول أن العبد تنتقل ملكيته بدون ماله إلى من؟ إلى المشتري. والسلعة شأنها شأن العبد، والسلعة شأنها شأن إيه؟ العبد. أيضا حديث، فقوله صلى الله عليه وسلم، استدل بهذا الشيخ رحمه الله، ثم أورد اختلاف العلماء في هذه القضية، والراجح منها أن النماء المتصل والنماء المنفصل لمن؟ للمشتري. وليس المذهب يقول النماء المنفصل لمن؟ لا، المنفصل للبائع، المنفصل للمشتري، والمتصل لمن؟ للبائع. يبقى المذهب يفرق بين النماء المتصل والنماء متصل للبائع إذا ردت إليه السلعة، المنفصل لمن؟ للمشتري. ده المذهب. والراجح أن النماء المتصل وأن النماء المنفصل لمن؟ للمشتري، كما قال شيخ الإسلام. إيه معنى ذلك؟ أخذت الشاة وأطعمتها وسملت، ثم اختلفنا في مدة الخيار، فرجعت الشاة إلى من؟ إلى البائع. تقوم الشاة في أول أمرها، ثم تقاوم عنده ردها للبائع، ويدفع البائع لإيه؟ الفرق. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي رآه شيخ الإسلام، أن النماء المتصل وأن النماء الإيه؟ المنفصل كلاهما حق لمن؟ للمشتري، لأنه أصبح إيه؟ مالكا. فليس من المقبول ولا من المعقول أن أغذي الشاة وأن أطعمها ثم يأخذها البائع هكذا دون أن يعوضني عما أخذت أو عما أطعمت، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال: وله نماؤه المنفصل، أي للبائع النماء المنفصل. طبعا هذا الكلام مذهبي، المذهب فرق بين النمائين، وأنا قلت لك القول الراجح. قال: وكسبه، أي الذي يحصله المبيع. إذا قدر أن المبيع عبد واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، وفي هذا الأسبوع كسب العبد بأن باع واشترى، فكسبه في هذه المدة لمن؟ للمشتري طبعا، لأن الكسب، فالألف للمشتري، لأن الكسب نماء إيه؟ منفصل، كسبه إيه؟ عبد، عبد مملوك بعته، وفي مدة البيع مدة الخيار تربح، يعني ايه؟ اتى باموال، كسب اموال. هذا التربح لمن؟ للمشتري، لانه نماء منفصل عنه حتى عن المذهب. نحن قلنا ان المذهب فرق بين المتصل والمنفصل، المنفصل لمن؟ للمشتري، والمتصل لمن؟ للبائع. اذا اختلف وردت السلعة، والقول الراجح ان النماء المتصل، والمنفصل لمن؟ للمشتري. ثم قال المصنف: ويحرم ولا يصح تصرف احدهما. يحرم ولا يصح، هو قوله يحرم ولا يصح مرادفات، انما في فرق بين عدم الصحة والتحريم. فالحرام من أدلة أو من الأحكام التكليفية، وعدم الصحة من الأحكام الوضعية في أصول الفقه. ولذلك قال العلماء: كل أمر حرام، كل أمر غير صحيح فهو حرام، وليس كل أمر حرام غير صحيح. إيه معنى ذلك؟ الحرام عندنا أدلة التكليف كم؟ خمسة: واجب، مندوب، مباح، محرم، مكروه. دي اسف الاحكام التكليفيه، هذه الاحكام مش تكليفيه. الواجب الاول هو الفرض، الواجب هو الايه؟ الفرض. يعني بقول لك الصلاه واجبه، يبقى الصلاه ايه؟ فرض. مش فرض، لا فرق بين الفرض والايه؟ والواجب عند الجمهور خلافا للاحناف، فرقوا بين الاثنين. انما الاصل انها ايه؟ كلاهما ايه؟ والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما ساله الاقرع بن حابس: انا حج كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، يعني ايه؟ لفرضت. فالوجوب هو الفرض، اول الامور التكليفيه، اول الاحكام التكليفيه الايه؟ الفرض، الواجب. ثاني المندوب، وهو المستحب، النفل، التطوع. السنة عند الفقهاء مش عند الأصوليين. خليك بعيد عن كلمة سنة يا شيخ وائل، لأنها مختلفة. يريد بها معنى عند الفقهاء، ويريد بها معنى عند من؟ الأصوليين. خلينا في المستحب، في النفل، في التطوع. ده الحكم التكليفي الثاني. الحكم التكليفي الثالث هو المباح الذي يستوي فعله مع تركه. الرابع هو المحرم، هو الحرام. الخامس هو المكروه. كل الدين لا يخرج عن هذه الأحكام. نعم نعم، لسه هتكلموا. دي الأحكام التكليفية الخمس. في بقى حاجة اسمها الأحكام الوضعية غير الأحكام الايه؟ التكليفية، ما دخل للمكلف بها، يعني ما خطب بها من؟ المكلف. في بقى الصحة والفساد والبطلان، ده احكام ايه؟ وضعية لا دخل المكلف بها. مثل الحيض، حينما تحيض المرأة صلاتها صحيحة ام باطلة؟ نقول صلاتها باطلة. البطلان هذا طرأ منها هي ام من امر كتبه الله عليها؟ يبقى البطلان حكم وضعي ام تكليفي؟ وضعي، بوضع الشارع لا بفعل المكلف. اسمه باطل، اسمه ايه؟ باطل. او شرط، والشرط برضو من الاحكام الوضعي. غروب الشمس شرط لصحة صلاة المغرب، ينفع المكلف الشيخ محمد عبد رب النبي؟ نعم ينفع المكلف، له علاقة بغروب الشمس يغربها او لا يغربها؟ هو اذا غربت الشمس قد وجب المغرب. يبقى الشارع جعل غروب الشمس ايه؟ شرطا لصحة صلاة المغرب. دي احكام وضعية لا دخل المكلف بها. يبقى الصحة والفساد والبطلان احكام الوضعية، اما الحرام والمكروه والمباح والواجب احكام ايه؟ تكليفية. في أصول الفقه تجد أن الفقهاء أفردوا للأحكام التكليفية بابا وأفردوا للأحكام الوضعية إيه؟ بابا آخر. فهمت هذا؟ فالحقيقة قال ويحرم تصرف أحدهما. يبقى رتب على التصرف حكمين، التحريم والفساد. التحريم حكم تكليفي والفساد حكم ايه؟ وضعي. احسن ان شاء الله. ايه التصرف يعني؟ يعني لا يجوز للبائع ولا للمشتري ان يتصرف في السلعة في مدة الخيار. يعني انت مدينة عربية بالخيار، البائع قال لك ايه ليه شهر ممكن اخدها منك تاني، والمشتري قال له ممكن بعد شهر ارجعها لك تاني، كلاهما ايه اشترط هذا الشرط. ينفع الباع ياخد السلعة ويبيعها؟ يبيعها الباع يرجع، الباع يجي بعد اسبوع قال له هات العربية، قال له بعتها. ما ينفعش، لانه بيع مش بيع له خيار في هذه المدة. لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في السلعة، لأن البيع له مدة مشروط بشروط بين البائع والمشتري إلا أن يوافق. لكن الخلاف في قضية الإيجار، بعتني شقة وقلت لي الخيار بعد شهر أو بعد شهرين أن أستردها منك وأن تخرج منها، وأنت قلت وأنا لي الخيار أن أسكن فيها شهرين وإن لم تعجبني سأتركها لك، يبختار هذا. في هذه المدة أراد المشتري أن يؤجر هذا البيت، هل يجوز له أن يؤجره؟ المذهب لا، الراجح نعم، الراجح يجوز أن يؤجره حتى لا نضيع المال. فإن فسخ العقد فالإيجار للبائع، وإن مضي العقد فالإيجار لمن؟ بس هو ذا العقد المنقول والمعقول، والشرع يقول هذا. ألا أنت الآن تغل يد البائع عن الإيجار وتغل يد المشتري عن الإيجار، يبقى البيت بإيه؟ فاضي، يبقى مال ضاع عن اثنين. نحن نقول أجر أيها المشتري، لكن إن فسخ البيع فالإيجار لمن؟ للبائع، وإن مضي البيع فالإيجار لك أنت. إذا هذه قضية. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما لأن البائع حديما، لأن البائع يتصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على من؟ على المشتري. المشتري اشترى، إذا البائع بعد ما اشترى وخلص الشراء قال له إيه راح بعد واحد تاني نفس السلعة، يبقى جنينا على من؟ المشتري. أنا اشتريت الألم ده منك، يجوز لك أن تصرف فيه بعد أن بعت لي؟ ليه؟ مدة خيار؟ هتقول لي خيار؟ لا، لا يجوز أن تبيعه، لأنك إذا أعطيت البائع حرية البيع تقضي على من؟ على مشتري، تجني عليه جناية. نعم، ما احنا قلنا منفصل أو متصل كلاهما للمشتري، لأنك فسخ البيع، المشتري جاء في الآخر وقال هو الذي اختار أن يفسخ، فيرد شيء بنمائل بالإيجار. فهمت؟ لأنه في هذه المدة تربح من الشيء. يعني حتى لو أن الأشياء ولدت وأراد المشتري أن يردها، يردها لابنها للباع، هذا على الراجح، هذا على الراجح. سيف مذهب بقى عشان ما تخبطش معايا يقول لك الرأي الراجح. قال وعوضه المعين فيها. ايه معنى عوضه المعين؟ يعني ممكن يتم الشراء في الذمة او يتم الشراء على معين، ان كان معينا فهذا الكلام يصح، ان كان في الذمة فهذا الكلام لا محل له من الاعراب. ايه يعني في الذمة؟ قلت لك اشتريت منك هذا القلم او قلما بعشر جنيهات، هذا القلم لم اعينه ولم ينتقل الى ملكي وانما هو في الذمة، والمبلغ في الذمة، يبقى المبيع في الذمة والثمن فين؟ في الذمة. في هذه الحالة لا نقيد الاثنين بتصرفهما، له أن يتصرف لأنه لم يعين، لأنه لم إلا إذا عين. قال اشترتم هذا القلم وانتقرت ملكته لي بهذه الجنهات العشر، وانتقرت الجنهات للبيع، فأصبح التصرف محظور على الاثنين. إما إذا كان في الذمة، إيه معنى في الذمة؟ بيع السلم، بيع السلم في الذمة، عارفين بيع السلم؟ ها يا عم، السلف أو السلم، بيع السلم أن تشتري سلعة قبل أوانها وأن تدفع ثمنها للمشتري البائع قبل أن يأتي بشروطها وضوابطها. يعني الآن أنا في شهر يناير خدت منك في شهر أبريل أردب رز بألف جنيه، خذ الألف جنيه الآن على أن تسلمني الإيه؟ الأرز في شهر إيه؟ أبريل بضوابط التي اتفقنا عليها. هذا بيع في الذمة أم بيع نافذ الآن؟ ها؟ في الذمة. يبقى لا تغل يدي على التصرف. ما يجي لي أردب رز في شهر فبراير ما تقوليش ما تبقوش، أنت مالك أنت؟ هذا الأرز في أبريل وليس معينا. يبقى هذا الكلام إذا عينت السلعة وعين الإيه؟ الثمن، كلاهما قد عين. أما إن كان في الذمة فالتصرف إيه؟ صحيح. فهمت هذه المسألة؟ ها؟ قال المصنف رحمه الله: وعوضه يشمل ما إذا كان العوض نقدا، كما لو قال اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم، أو اشتريت هذا البيت بهذه السيارة، يبقى العوض نقدي والعوض غير نقدي. يعني ممكن يكون عوض نقدي ممكن يكون غير نقدي أيضا. وحتى إذا كان العوض في الذمة يجوز التصرف، إذا كان العوض معينا لا يجوز. إيه زي الشاي أخوانا الأضحية، أما جيب ضحية بالسوق قول هذه إيه؟ هذه الشاة نذرتها ضحية لله رب العالمين، أصبحت الآن إيه؟ معينة، لا يجوز أن أستبدلها أبدا، لابد من ذبحها. نفس الكلام تصرف البائع والمشتري في مدة الخيار، إذا عينت الشاة، إنما ذهبت إلى السوق وجئت بشاة لأجل أن أذبحها، ثم بدأ لي أن أستبدلها بشاة إيه؟ أكبر أو أصغر. الشاة غير موقوفة الآن، لم أوقفها للضحية، فهنا في حرية. هناك إيه؟ كذلك أيضا نفس الكلام بالنسبة للمبيع وللإيه؟ وللثمن. إذا كان المبيع أو السلعة معينة والثمن معين، عين يعني، عارف معين يعني إيه؟ معين يعني بعينه، معين يعني بإيه؟ بخلاف أن يكون فين؟ في الذم. قال المصنف رحمه الله: وتصرف المشتري فسخ لخياره. دي نقطة مهمة جدا. اشترى مني شاة على أن يردها بعد شهر إن أراد، وبعته الشاة على أن أسردها منه بعد شهر إن أردت، فكلنا اشترط. المشتري أخذ الشاة وتصرف فيها. طبعا تصرف المشتري هنا لا يجوز أن يتصرف إن كان البائع له إيه؟ خيار. الكلام ده ينطبق على أن يكون المشتري له إيه؟ الخيار وحده. أنا اشتريت، هذا حاجة مهمة، اشتريت السلعة وقلت لك يا شيخ وائل أنا أرد لك بعد شهر، موافق؟ قلت موافق. أنت لك شرط؟ قل لي لا. البائع منه شروط. المشتري خد السلعة، ثاني أسبوع بحها، ما هو خلاص بقى اتصرف فيها، لكن فسخ للخيار، لأن فعله قرين على أنه أباحني من الخيار. أنت بعتها، هذه دلالة على أنك قبلت البائع. لو أنك لم تقبل ما بيع، فتصرفك للبيع تدخل للايه؟ للخيار. مش تاخد السلعة وتقول خيار شهر وبعد بيعها للشيخ، الشيخ يبيعها للشيخ، وتقعد تتنقل بعد شهر تقول ايه؟ بدي ارجعها ان شاء الله. اتق الله يا رجل، انت الان بعت وتداولت السلعة، ها؟ فبيعك قريبة مؤكدة على انك فسخت الخيار. يبقى الخيار قد يفسخ بالقول وقد يفسخ بالفعل، فتصرف المشتري في السلعة يشير الى انه فسخ الخيار، وتصرف المشتري فسخ لخياره. احفظ هذه العبارة، تصرف المشتري فسخ لخياره. قال المصنف: ومن مات منهما بطل خياره. يعني مات بكل مذهب المشتري والباع، اشترط على بعضهما ثم مات المشتري، البقاء لله في الشهر، خياره قائم أم ينتهي؟ المذهب يقول ينتهي، والصواب أنه يستمر لمن؟ لورثته. لماذا؟ لأن الورث ورث السلعة بشرطها، مش كده ولا إيه؟ انتقلت إليهم بإيه؟ كذلك الحال بالبائع، البائع كذلك الحال، لو مات البائع انتقل الخيار لمن؟ لورثته، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم خلافا للمذهب. بعكس إذا مات في المجلس، تأخذ من السلعة دي بألف، خد الشرط عليه بعد شهر وفق، وانت ان شاء الله شرطنا على بعض، لسه بنتكلم البقاء لله، تفرق ام لم يتفرق؟ لم يتفرق، يبقى الخيار سقط. الباع المشتري بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، فموته يقطع التفرق. فهمت هذا؟ يبقى الخيار سقط ولا قيمة له، وكأنه لم يكن لأنه لم يتفرق. كذلك حتى البيع، حتى لو تم البيع لسه ما طلعش برا، لسه ما سموش، تمجلس واحد له حق أن يرد بدون خيار، إذا تفرق فقد لزم البيع إلا بالخيار. فهمت هذا؟ حتى لم يشرطه. فهمت هذا؟ يعني أنت شيخنا هنا في المكتبة جبت كتاب بعشرين جنيه ولسه في المكتبة واقف، لا اشترطت ولا حاجة، لا مش عاوزه حتى 20 جنيه، ينفع اقول لك لا؟ يلزمه ان يرد، لانك لم تفارقه، اشترطت او لم تشترط. طالما تمجلس واحد الباع المشتري بالخيار، الاصل هكذا، ما لم يتفرق بابدانين، فان تفرق لازم البيع الا ان يشترط. فهو هذا الكلام. كذلك ايضا قال الفقهاء: لو نام احدهما، يعني مشتري الصلاة المكتبة بعشرين جنيه وحط الكتاب كده واديله 20 جنيه، وواحد على كرسي ده نوم، خد ساعة نوم ساعتين نوم، وبعد بقى من النوم قال له: يا عم مش عاوز الكتاب، هات ال20 جنيه، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز يا وائل 100%، لانه لم يتفرق. الفرقة محققة، لم يحدث تفرق هنا، هذا فقه مهم، هذا مهم جدا. قال: ومن مات منهما بطل خياره. نقول المذهب لا، من مات منهما خياره يمتد لمن؟ لورثته. والحقيقة الشيخ جاء بآية هنا حاسمة في القضية رحمه الله. الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما ترك، وهو ترك السلعة وترك الخيار وترك الشرط، فالترك هنا يدخل في الماديات ويدخل في الايه؟ في المعنويات كذلك، فلفظ عام. ولذلك هذا في عقود الإيجار، عقد الإيجار، أجرني أنا شقة بمئة جنيه لحد 2012 ويبني معايا في البيت، الراجل صاحب الشقة المتأجر متأجر منه 10، ينفع المستأجر يقول له هات الشقة؟ لازم يتم لحد كام؟ 2012. لمن؟ لورثاته، لأنه ترك عقدا وترك انتفاعا بهذه المدة، والمؤجر وافق على أن يؤجره إلى 2012 سواء له أو لولده، مش كده ولا إيه؟ ها؟ فيمتد العقد إلى نهايته، يمتد ولكم نصف ما ترك، ما ترك، ولفظ وترك يدخل فيه الإيه؟ الماديات ويدخل فيه المعنويات، الأشياء غير المقدرة، فهمت هذا الكلام؟ قال المصنف بعد ذلك انتقل إلى الخيار الثالث، وسأعطي عنه نبذة ثم نكمل في الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. تحدثنا الآن عن نوعين من الخيار، ما هما؟ المجلس والشرط. خيار ليه؟ المجلس والشرط. النوع الثالث من الخيار خيار يسمى خيار الغبن. الغبن، تعرف الغبن يعني ايه؟ مغبون. يعني ايه مغبون؟ لا من لا شوف دي النوع من الغبن. الغبن بصفة عامة الغلبة الظلم، ها؟ بالتدليس يعني ايه؟ يعني غلبه، غبنه يعني ايه؟ غلبه، ظلمه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة يعني محرومان منهما، فالغبن هو الغلبة، معناه ان احدهما غلب الاخر. غلبه دي نقطة مهمة. هذا الغبن قد يكون مخالفا للعرف وقد يكون موافقا للعرف. هذا القلم بكم؟ بجنيه. خدته من محل بجنيه وباريزة، ده غبن. خدته بجنيه وريال، ده غبن. ها؟ لأن لماذا قلت لا؟ لأنه في إطار الإيه؟ العرف. زيادة طفيفة أو نقص إيه؟ إنما واحد راح خبطني فيه بعشرة جنيه، دخلت علي قال لي ده ياباني يا مولانا، حتى ياباني ما شفتهاش قبل كده. أنا طبعا مش عارف، والله يا شيخ ياباني. قال لي والله بسم الله أقبض، طلعت بره لقيته بجنيه. دي غبن مش غبن، ده غبن غبن، لأنه باع السلعة بإيه؟ بعشر أمثاله، فيحق لي أن أردها رغم أنفه حتى ولو لم أشترط، لأنه غبنني، لأنه غلبني، قهرني، ظلمني. ها؟ هذا هو الغبن. ولذلك الغبن يعود إلى العرف، يعود إلى الإيه؟ العرف. قال النوع الثالث من الخيار هو خيار الإيه؟ الغبن. إن شاء الله نكمل السبعة هتبقى فقيه في البيوع، تأخذ كتاب بعشرة جنيه وهو بجنيه، هتقعد تقول له خذوا خيار الغبن. خيار الإيه؟ أنت غبنتني. ها؟ والغبن سأتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله، إنما أشير إلى هذا المعنى. قال المصنف الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. يخرج عن الإيه؟ في غبن يخرج عن العادة، وغبن لا يخرج عن الذي قلت لك في الأول هو الذي يخرج عن العادة. ها؟ طبعا بعض الفقهاء وضعوا حدا للعادة، قالوا إذا بيعت سلعة بخمس أمثالها فهذا خروج عن العادة، والجواب لا، العرف. لأنه بعض الناس فعلا في المصايف مثلا يشتري السلعة، وفي السياحة أو في مطارات روح اشرب كوباية قهوة كده في مطار القاهرة الدولي أو أي مطار أوروبي أو عربي، هات كوباية شاي، يجيب لك شاي. الشاي بكم؟ الشاي بكم؟ كوباية شاي بكم يا شيخ؟ على القهوة هنا نص جنيه يا أخي، جنيه. ما تخلص شبه وتقول عاوز كام؟ يقول لك ايه؟ خمسة؟ خمسة ايه؟ انت راجل طيب، يقول لك عشرة جنيه ان شاء الله. 10 جنيه ده غبن. لا مش غبن. لهذا هو عادة هذا المكان. هذا المكان سياحي ويفرض عليه ضرائب سياحية وإيجار سياحي فيبع السلعة بهذا الثمن. يبقى ليس شرطا من كلام الفقهاء أن السلعة إذا تجاوز سعرها 5 أمثال كان غبنا، لا، يعود إلى من؟ العرف والعادة، يعود إلى العرف والعادة التي تحكم. نعم. ها؟ لا شوية دي مش غبن، دي غبن عادي. شوية دي يعني شوية يعني الدين يعني زود الدين يعني يعني ببيع حزير والحزاب 40 جنيه عن ضرب شوية وعن دون شوية يبيعها بكم؟ 50 على بقى عبارة التزاد، عبارة التزاد، لان ده غبن عادي. انا ببيعها هي 40 يروح بحالي 200 جنيه، ده غبن ايه؟ او 150. نعم. ما هنقول لك يا لا سياحي يا سيد الشيخ، ده مكان سياحي. لا النور بس، النور والإيجار والضرائب والسياحة والمكان إلى غير ذلك، يعود إلى العادة. نعم. معروفة معروفة طبعا، يعني أنت تروح سياحة تقولها تشاي وترفع له 4 جنيه، تقول لك دي جنب تونس ناس البحر ومروح يا سيدنا، ده أنت داخل منطقة سياحية معروف. لذلك أعجبني ولد صومالي بارك الله فيه اسمه كسر، أنا هفت عليه الشاي ودي في مطار أوروبي، فقلت له أبو كسر نشرب شاي؟ قال لي لا تشرب يا خاتل، وعد شاي اتق الله. قال لي لا تشرب. قال لي ليه مولا في ايه؟ قال لي بعشرة جنيه سرلين هنا. انت بتصبر شاب نص جنيه سرلين هنا بكام؟ هاتوا معك من هناك. قلت هذا فراق بيني وبين الشاي. هو يعرف السعر طبعا، انا ما اعرف. وقد وقعت في هذا براءة حقيقة مش مهندس. يعني مرة كنا في طريق الدائري ففي بنزينة سياحية، بنزينة سياحية، فقلت هاتوا مسكوتة كده يا اخوان، حد يا ابني يجيب مسكوتة، مسكوتة وخذها بردين جنيه 2 جنيه، عايز كام؟ قال 10 جنيه. سكتوا بعشرة جنيه. المصيبة انني قد فتحت المسكوت وخلاص نبص في 10 جنيه، ولا ننساها نمى الحياة. هذا غبن معتاد، لان هذا المكان كما قال الشيخ متعارف عليه انه يرضى ان يبيع هذا السعر. فخيار الغبن، قال العلماء بعض العلماء ان الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من 5، يعني حطوا نسبة 1 إلى 5، يعني السلعة لو تضاعف ثمنها 5 أمثال يبقى ده ايه؟ غبن. نقول لهم لا، انما يرجع الى الايه؟ العرف والاعتياد. العرف والايه؟ والاعتياد. طبعا يرى بعض العلماء انه لا خيار له الا اذا اشترط النفس، يعني يقول خيار الغبن ده ما ينفعش الا اذا قلت له وانت تشتري لا خلابة. لا خلابة تقول له ايه؟ اشتريت منك هذه السلعة ب10 جنيهات بشرط ان ايه؟ لا خلابة. ايه معنى لا خلابة؟ لا غلبة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، جاء رجل وقال يا رسول الله انه يغبن في البيوع، الناس تغبنني في البيوع، فقال اذا بايعت فقل لا خلابة. يعني اذا اشتريت فقل ايه؟ عند الشراء اشتريت منك ب10 بشرط ايه؟ لا خلابة، يعني عدم ايه؟ الغب وعدم الغلبة. فان كان هناك خلابة ساردها اليك. هذا قال بعض الفقهاء لابد ان يشترط عند البيع والشراء. القول الارجح انه لا شرط، قال لا خلابة او لم يقل لا خلابة يلزمه الايه؟ الرد، يرد السلعة إذا تحقق الغبن. وهذا هو الذي نتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. حاضر يا حاج محمد. حاضر. أختي حامل وستضع مولودها بعد 2 شهر، ولم تصم أيام كثيرة من شهر رمضان، وسوف يأتي رمضان المقبل ولم تصم هذه الأيام لأنها مستمرة بالولادة وبعدها الرضاعة وهي صحتها ضعيفة. تطعم؟ أيوة تطعم، أختك تطعم ولا شيء عليها لأنها عزلت على القضاء وعزلت على الصيام، فأطعام مسكين عن كل يوم لا شيء في ذلك. إن خافت على نفسها تطعم، وإن خافت على نفسها ولدها تقضي، إنما لا قضاء عليها لأنها إيه؟ لا تستطيع. وجبة، ما أكثر من وجبة، وجبة يا شيخ وائل. يوجد مدرس جامعي مجاب تعليمي بيقول إن الحجاب كان فرضا للتفريق بين الأمة والحرة، خلاص احنا غبنا عن الأسبوع الماضي، ما أجبنا عليه يا أخي، والله جاوبنا يا شيخ، تنخذ مني نص ساعة السؤال ده تلايم يا مولانا. ها ها، خذ تفسير ابن كثير فئة الحجاب، كتاب الحجاب للشيخ الألباني، حجاب المرأة المسلمة، ياخذ له ناس غاويين فقه الطبوليات. تعرف الطبوليات؟ يعني يأتي فتوى فقهية ليشتهر به، زي اللي ينكر عذاب القبر. قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يبقى قبل ذلك لا ليس هناك أهبل. ودي دليل، هذا دليل، زي لما يطعن في النقاب، يطعن في الحجاب، يطعن في الليل، أمور عجيبة وغريبة. نحن في زمن الغرائب والعجائب، أمور عجيبة. فكلام ده شيخ مرود عليه هذا الكلام، ارجع الى اي كتاب تحدث عن الحجاب، تفسير سورة النور للشيخ مصطفى العالي، تفسير سورة النور ستجد في هذا. نعم، قال الشيخ محمد اسماعيل اني اريد ان اشتري كتابا، كتاب مجموع الفتاوى، هل يوجد اكثر مجموع الفتاوى؟ يعني انت بتقول له مجمع الفتاوى أو مجمع الفتاوى، اسم مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية 37 مجلد. ها هو ماذا يقول لك؟ مجموعة يا شيخ وائل، يقول لك مجموعة، مش الفتاوى على أمام الحرم، هو عاوز مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية 37 مجلد، اسمها مجموعة الكبرى الفتاوى شيخ الإسلام. نعم، نذرت والدتي عند بناء البيت أن تذبح خروفا لله، ثم حصل ضائقة مالية فباعته بظروف، ونذرت آخر فحصل ضائقة مالية فباعته، فما الحكم في ذلك؟ لا، حرام على والدك أن تصرف النذر مهما كان هناك ضائقة، هذا خرج من عهدتها ومن ذمتها لله. إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني إيه، فالنذر واجب بالشرط، فلما اشترط ان هذا نذر خرج عن ملكها واصبحت فباعت ما لا ينبغي ان تبيع، فامك آثمة، لابد ان تعلم هذا. نعم، ما خلاص ادم جاهل مش عليه حاجه، الجاهل لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.